عدني للموت تكفى، ودني درب الشهادة، الشهادة هي بعد راسه إحساس عقيدة، الشهادة هي بعد راسه إحساس عقيدة، لغم الموت رفخخني ترى هذه العبادة، يوم تنسف جيش بوشو ملت الكفر عبيدة، يوم تنسف جيش بوشو ملت الكفر عبيدة، غرت يا جرح السنين المجعة تشهد شهادة، يوم اشوف البنت تزهم وينكم يا اهل النجيدة، يوم اشوف البنت تزهم وينكم يا اهل النجيدة، المذلة للذليل ما يوصلك سيادة، غير بذل النفس للي صورك يا ابن العقيدة، غير بذل النفس للي صورك يا ابن العقيدة، سرها للموت تكفى علم الكفر عتادة، بالندين الله باقي ما حد يقدر يبيدا، بالندين الله باقي ما حد يقدر يبيدا، علم جيوش التحالف بننا أهل القيادة، علم وشلون مات بقى حديده مع حديده، علمه وشلون مات بقى حديده مع حديده، علم العلمان يا الملعون مفهوم الرياده، علمه ما دام دم الكفر يسري في وريده، علمه ما دام دم كفر يسري في وريدة، علمه بن استقامة تنا على الملة سعادة، ما يوازيها ثمن بيع النفوس اللي زهيدة، ما يوازيها ثمن بيع النفوس اللي زهيدة.